تفسير الآية 17 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي قالوا متحججين بعذر كاذب سفيه يسهل كشف كذبه: يا أبانا نحن ذهبنا نتسابق في الجري وتركنا يوسف عند أمتعتنا التي فيها طعامنا وشرابنا وثيابنا والأشياء التي نستخدمها في رحلتنا ليرتاح بجوارها فقتله وأكله الذئب ولم يبق له أثرا ندفنه، وذلك حينما ابتعدنا عنه أثناء سباقنا. وما أنت بمصدق لنا فيما نقوله لك حتى ولو كنا صادقين لسوء ظنك بنا. إن هذه الجملة في ذاتها تفيد ضمنا إحساسهم بالكذب وعدم تصديقه لهم، وهي التي يقولها غالبا الكاذبون الذين يريدون إخفاء كذبهم، ولا يقولها الصادقون الواثقون من صدقهم. لقد أخذوا عذرهم الكاذب من قول أبيهم حينما حذرهم قبل ذهابهم به من خوفه أن يأكله الذئب، فتوهموا أنه السبب المقبول للتصديق وللإخفاء لما دبروه من جريمة.